والحافظ ثم ان المرجع في النحوي الى العرف، يعني انه متى يتحقق العرف او لا يتحقق، متى يتحقق الله او لا يتحقق، فالعرف هو الذي يقول تحقق او لم يتحقق. طب والحاكم عند العرف من هو؟ الى ماذا يستند العرف في حكمه ان هذا الفعل او ان هذا الصوت لهوي او ليس كذلك؟ والحاكم بتحققه هو الوجدان، حيث يجد. هسه الان يبين الشيخ قدسه بعض المصادق لكيفية حكم العرف بان هذا الصوت ماذا او ان هذه الكيفية لهوية. يقول حيث ان العرف يجد بعض هذه الاصوات مناسبة لتلك الالات التي هي لهوية، لانه لا اشكال ولا شك انه توجد عندنا هناك الات والصوت الذي يخرج من تلك الالات يصدق عليها انها لهو، انها لغو، انها باطل. فاذا كان هذا الصوت وهذه الكيفية الصوتية مناسبا لتلك الاصوات التي تخرج من تلك الالات ومنسجما معها، يعني مع تلك الالحان الخاصة التي تخرج من الالات الموسيقية، يكون محرما. او انه يجد ان هذا الصوت الذي يصدر من هذا الانسان مناسبا لبعض القوى ولبعض الامور التي تستلذ القوى الشهوية. هناك قوى شهوية في الانسان وهناك بعض الاصوات والكيفيات المخصوصة في الاصوات تؤدي الى ان تكون هذه القوى الشهوية تستلذ بها، تنبسط لها ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، طبعا أنتم تعلمون هذا الذي يذكره مصادق، وإلا لعله توجد هناك مصادق أخرى أيضا، يحكم العرف بأنها ماذا؟ لهوية، بأنها لغو، بأنها باطل ونحو ذلك. قال حيث يجد والحاكم بتحقق الله هو الوجدان. كيف؟ حيث يجد الصوت المذكور الذي يصدر من هذا الإنسان مناسبان لبعض آلات اللهو والرقص التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي، وأيضا يجد الصوت المذكور مناسبا لماذا؟ لحضور ما تستلذه القوى الشهوية. حتى القوى الشهوية التي تستلذها ما هي تلك مناسبا ما هي لتلك الأمور التي تناسب القوى الشهوية؟ قال من كون المغني مثلا جاري امرأة مثلا، او كون المغني امردا ونحو ذلك. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو انكم تعلمون ان مراتب الوجدان قد تكون مختلفة عند العرف، يعني بعض المراتب من هذا الصوت قد يعد لهوا عند عرف وقد لا يعد لهوا ولغوا عند عرف اخر. قال ومراتب الوجدان المذكورة هذه مختلفة في الوضوح والخفاء، أما تلك التي هي واضحة أنها من اللهو واللغو والباطل فهذا مما لا إشكال في حرمته مثلا، وأما تلك التي تخفى وتختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر فنشك أنه هل تكون داخلة في مصداق اللهو أو لا، فنجري في البوار. لأنه الآن إذا علمنا أن هذا مصداق الله له الحديث فيدخل في الآية الكريمة، أما إذا شككنا أنه منه أو لا فنجري البراءة عن ذلك المشكوك لأنه شبه مصداقية. قال ومراتب الوجدان المذكورة مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحس بعض، أي بعض أهل العرف، فقد يحس بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغ الغناء، يعني بعض يتصور انه هذا ليس غناء. نعم يمكن ان يكون من مقدماته التي قد توصل الى الغناء، الا انه لا يصدق عليه غناء عرفا، فاذا لم يصدق عليه غناء اذا ليس بصوت لهوي وباطلا، فاذا لم يكن صوتا لهويا وباطلا اذا لا يصدق عليه انه حرام. وظهر مما ذكرنا، النتيجة التي يأخذها الشيخ من هذا يقول إذن النتيجة التي نأخذها هي أنه لا فرق بين أن تكون هذه الكيفية المحرمة في كلمات حق او كلمات باطل، لانه ثبت لنا ان الغناء المحرم هو من مقولة الكيفية لا من مقولة الكلام، سواء كان الكلام كلام حق في القرآن وبعض الاشعار وبعض الحكام، او كان الكلام كلاما باطلا. اذا كان الكلام كلام باطل فتجتمع حرمتان، هم من حيث الكيفية ومن حيث الكلام. اما اذا كان الكلام كلام حق فهنا ماذا؟ توجد حرمة الكيفية، ولعله ايضا توجد حرمة اخرى، وهذه الحرمة تكون مشددة لانه استهزئ بهذا الكلام مثلا، لانه قرئ بهذه الكيفية محرمة التي هي مختصة باهل الفسوق والمعاصي. فلهذا يقول الشيخ: وظهر مما ذكرناه، اي مما ذكرنا من ان الغناء من مقولة الكيفية لا من مقولة الكلام، وظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية الصوتية في كلام حق او كلام باطل، لان الغناء ليس من مقولة الكلام. كقراءة القرآن، هذه النتيجة التي يأخذها، كقراءة القرآن والدعاء والمراسي بصوت يرجع فيه، أي في ذلك الصوت على سبيل الله، يعني أن يصدق عليه في العرب أنه صوت لهوي، لا إشكال في حرمتها، لا إشكال في حرمة قراءة القرآن والدعاء والمراسي بهذه الكيفية التي يصدق عليها عند العرب أنها من الكيفيات التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي. ومن باب الصدق أيضا وجدت روايات بهذا الموضوع، يعني وجدت روايات تقول بأنه لا تقرأ القرآن بالكيفية التي يقرأها أهل الفسوق والمعاصي. قال: لا إشكال في الحرمة، ولا إشكال أيضا في قضاء في عقابها. إذن يكون العقاب مشددا أيضا، لماذا؟ لأنه استهزئ بهذا المكروه، استهزئ بمثل هذا الكلام سواء كان دعاء أو قرآنا أو مرثية. ولا إشكال أيضا في قضاء في عقابها وحرمتها لكونها معصية، لماذا؟ أنه هناك تشدد في العقاب، لكونها معصية ولكن في مقام الطاعة، واستخفافا بالمقروه كما في القرآن، واستخفافا بالمدعو كما في الدعاء، واستخفافا بالمرتى كما في المراسي. ومن أوضح تسويلات الشيطان، هنا الشيخ ابن تصوره رحمة الله عليه، طبعا في ذات الزمان، وإلا لو كان الشيخ في هذا الزمان هم ما تكمده، ولكنه في ذاك الزمان يقول انه كان موجود مثل هذه الحالات، ولكنها هي من تسويلات الشيطان. شوف المثال الذي يضربه الانسان قليلا يتامل مع نفسه، يجد بانه الشيخ ماذا يريد ان يقول هذا الرجل الالهي. طبعا المنقول عن الشيخ انه كل يوم اربعاء كان هناك درس اخلاق في النجف، بعض الاعاظم كان يدرس اخلاق، بعد ان ينتهي من درسه هو وطلبته جميعا يقولون: هذا الاسبوع ران علينا، غالب على قلوبنا المعاصي، فلنذهب الى درس الاخلاق، فيحضر درس الاخلاق هذا الانسان الذي عاش من صلاة الايجار هذا الانسان الذي عاش من صلاة الايجار والاموال بيد ما كان ياخذها سهم الإمام سهم السادة بيد ما كان يأخذها، وإنما كانت هناك مكانات في الغرفة اللي يأدب فيها الإمام سهم السادة، من يجي يقول له: شنو عندك؟ يقول: كله بخليه ذاك ذبت ذاك الزاغوم ذاك المكان اللي لسهم الإمام أو لسهم السادة. تلقى القضية عن الشيخ رحمة الله عليه، رحمة الله على الشيخ رضي الله عنه، وقال في حقه هذا الشيخ العظيم الإلهي، فلهذا الله فتح عليه هذا الفتح العظيم. شوفون الآن مدار الحوزات الآن فقهه وأصوله. يقال: ما اجتمع الدين العلم والتقوى في رجل كما اجتمع في الشيخ رحمه الله عليه. هذا الرجل العظيم يقال انه في ليله من الليالي زوجته كانت حامل وقريبه من الوضعه، وكان يحتاج اما الى طعام اما الى شيء كذا، ولم يكن في البيت اي شيء، لا فلوس اكو لا اكل اكو لا. فاخذ يراوده حتى ملأت شيطان ولا يعلم، اخذ يراوده انه اذا قم شويه قاضي من هذا فقال من هذا إلا قضاء حاجتك بعدين مرجعه. يقول هذه النفس كانت تقول له: اذهب، ولكن عقله يقول: لا امسك. الى الصباح استطاع ان يمسك نفسه. في الغد احد تلامذته مذكور طبعا القصه مذكوره في الكتب، جاء اليه قال: شيخنا بالامس انت ماذا فعلت؟ قال لي: الشيخ اول كل ماذا فعلت حتى انا انقل لك في النوم الذي رايته او المسألة التي رأيتها في منها. شو نقل القضية بأنه أنا زوج الشيطان هشكل وهشكل وهشكل وأخذ يراودني أنه أخذ تذكار أروح بحاجتي الآن وبعد ذلك أرجع. قال بس الآن علمت تأويل تلك الرؤيا. يقول رأيت في المنام إبليس وبيده سلسلة حديدية أهواء ضخمة ومقطعة. سألت شنو هذه؟ قال كود هذه معلقة للشيخ ولكنه استطاع أن يمزقها. الشيخ أنا ما أقدر أجي أقول له اكذب، أنا ما أقدر أجي أقول له روح اعمل العمل المحرم الكذائي المسلم. الشيخ لا أستطيع أن أدخل إليه من ذلك المكان. الشيخ لا أريد أجي شيخ مرتضى لابد أجي من هذا الطريق. بس الإخوان اللي يقول يعني إحنا حقوق الإمام نحفظها محرمة، لا، هذه مراتب، كل مرتبة محفوظة، ولكنه لابد هذا تعلمون أن الشيطان لا يأتي إلى طالب العلم ليقول له اذهب وإذهب، لا يقول له هذا، لأنه يعلم أنه لا يقول بهذا، لا يقول، لكن يأتي إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه هو أنا أعلم من ذلك، يقول لا بد أن أتقدم عنه من هذا الطريق، الطريق الذي يراه مناسبا له، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. وبقائل أن يقول إذا كان الشكل الله سبحانه وتعالى هل زودنا؟ بلي، إن كيد الشيطان كان ضعيف، في المقابل ضعيف هو، لكن أنت إذا قويت فتشوفوا اللي يذكر الشيخ رحمه الله. قال ومن أوضح تسويلات الشيطان، هذه أوضحها وإلا خفياتها فقط الله يعلم بها. ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر، ورجل المتستر يعني المبتلي بنفسه، يعني لا يوجد معه أحد، أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرج والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية. فكيف يلهي نفسه؟ فيجعل ذلك، أي تلك الزمزمة التي هي لهو، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمرات أيضا. ذاك الشعر المنظوم كلام باطل أيضا، وإنما هي حكم وهي مراثي أهل البيت سلام الله عليهم مثلا. فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها فيتغنى به. طبعا الشيخ يحب يتغنى، يعني يسق عليه الغناء، مو أنه هذا الإنسان عندما يقرأها يعلم أنه يغني هو، لا، هو يزمزم بهذه الأبيات، ولكنه في العرف هذه لو زمزم بها يسق عليها أنها ماذا؟ يصدق عليها انه غناء. لا يريد ان يقول بان الشيخ هذا الانسان بيقرأ وهو عالم بانه بيغني، لا، مو هالشكل. يريد ان يقول الشيخ بانه هذه الصفات، هذه الطريقة، هذه الكيفية لو كانت في العرف، العرف كان يقول عنها انها ماذا؟ انها غناء، انها كيفية لهوية فيتغنى به. هذا مثال من التسويلات الشيطانية، ومثال اخر شوفوا من التسويلات. او يحضر عندما يفعل ذلك، بل وربما يعد مجلسا من الإعداد، يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان. طبعا الشيخ يسميها ألحان، وإلا هؤلاء لا يرونه أنها تلك الأصوات مثلا وتلك الكيفيات أنها ألحان. يقول لأجل إحضار أصحاب الألحان ويسميه مجلس المرثية. يظهر أنه في زمان الشيخ كانت مثل هذه المجالس معمولة، ويظهر أنه في زماننا أيضا معمول. فيحصل له، أي لذلك الذي يحضر أو الذي يعد، فيحصل له بذلك ما لا يحصل من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، يعني تلك القوى الشهوية التي كان يستلذها بواسطة هذه المجالس يمكن أن يحصل عليها أكثر مما كان يحصل عليها من ضرب الأوتار والآلات له، وربما يبكي في خلال ذلك. بعد أكثر من هذا الشيطان يسول له، الشيخ يقول بأنه الشيطان إلى قدرة حتى إلى هذا الحد يأتي إلى الإنسان، وربما يبكي خلال ذلك لأجل قفص القائل أن يقول إذا بكى بعد يظهر بأنه هذا مو انبساط كذا. يقول لا، هناك أمور مخزونة في النفس، مركوزة بتعبير علم النفس الحديث في لا شعور الإنسان، هذه لعله هي منشأ هذا البكاء، لا هذه الأبيات التي يقرأها. ولهذا أنتم تجدون بأن الإنسان إذا لا توجد له مصيبة ويجلس في مجلس الحسين عندما يقرأ المصيبة هو يعبر بالقبر جميجة، هو اما اذا عندك المصيبة خاصة هو اما ابوه اما امه اما ابنه اما بالمصيبة خاصة عندما يأتي ذكر الحسين مباشرة تجده وكأنه كالثكلة هو احساسه انه يبكي للحسين ولكن واقعه ماذا النفس كاملا فيها هموم مركوزة هذه الهموم المركوزة تحتاج الى ماذا الى فتيل هذا الفتيل هذه المادية التي يقرأها هذا الانسان او هذا الخطيب فلهذا يقول وربما يبكي في خلال ذلك ولكن يبكي ماذا لاجل الهموم المركوزة في قلبه الشيخ ذات الوقت علم النفس مقري ونظري تكوية ما يدري المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره لانه موجودة في لا شعوره من فقد ماذا من فقد ما تستحضره القوى الشهويات هناك بعض الامور التي تطلبها القوى الشهوية والانسان يفتقدها لا يجدها موجودة كما لو فرض ان الانسان كان يريد شيئا ولا يحصل عليه او كان عاشقا مثلا هذا العشق الحيواني لو كان عاشقا مثلا فهذه ايضا هناك هموم تعثره في نفسه ويبكي ولكنه يتصور ان البكاء لهذا غرض ويتخيل انه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية هو يتصور الشكل وقد اشرف على النزول الى درجات الهاوية فلا ملجأ لا بد ان تعلموا انه اذا كانت جنة تسمى درجات واذا كانت نار تسمى درجات وكلاهما تكامل ولكن احدهما تكامل ايجابي في الجنة والاخر تكامل سلبي وهو في النار فلهذا كلاهما تكامل يعني ان الطاغوت ايضا متكامل ولكن متكامل في الدرجات كما ان الانسان الذي قاب قوسين او ادنى ايضا متكامل ولكنه متكامل في الدرجات فلا ملجأ الا الى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية هذه النفس التي لا يعلم امرها وحقيقتها الا الله سبحانه وتعالى قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا هذه النفس التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وربما يجازي اذا كان الامر على ذلك انصرف لنا بانه الضابط في الغناء عند الشيخ قدس سره ما هو ناتي الى اصل مرحلة او الى الاقوال الموجودة في هذه المسألة قال وربما يجري مو يجري في الحواشي اكو يجري او في الكتب الموضوعها يجري ولكنه خطأ او يجتري مراد معنى واحد اما يجتري واما يجري ولكن يجري اصح من يجتري وربما يجري على هذا عروض الشبهة طب كيف نجد ان بعض الناس يجترون على هذا الفعل يعني انهم يقرؤون القرآن بهذا الشكل او يقرؤون الدعاء بهذه الكيفية اللهوية او يقرؤون المراتي بهذه الاصوات التي هي اصوات اللهوية ما هو منشأ اجتراء الناس على مثل هذه الافعال المحرمة يقول الذي يجريهم هو وقوع الخلفاء خلاف بين الفقهاء ان الفقهاء اختلفوا فيما بينهم انهم بعضهم قال ان الغناء اساسا ليس بحرام بعضهم قال ان هذا الغناء حرام ولكن هذا الموضوع ليس هو الموضوع الذي ينطبق عليه الغناء وهكذا الاقوال الاخرى فاذا الذي يجري الناس بان يقرأوا القرآن بهذه الاصوات اللهوية او الدعاء او المراتي هو ماذا هو هذه الاقوال التي سننقلها من بعض الفقهاء الذين ذهبوا الى اما ان الحكم ليس بحرام يعني اما ان الغناء ليس بحرام واما ان الغناء حرام ولكن الموضوع في قراءة القرآن بهذه الاصوات ليس بموضوع ان الغناء لا يطلق عليه غناء وهكذا قال وربما يجري او يشتري لا فرق ولكنه يجري افضل وربما يجري على هذا هذا اشارة الى انه العكس كيف يشتري الناس ويقرؤون القرآن ويقرؤون الادعية والمراتي بهذه الاصوات قال الذي يجريهم عروض الشبهة في الازمنة المتأخرة في هذه المسألة سبب اشتراء الناس انه وقعت الشبهة بين بعض الفقهاء والخلاف الذي وقع بين الفقهاء في مسألة حرمة الغناء وقوع الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة تارة من حيث أصل الحكم وأخرى من حيث الموضوع وثالثا من اختصاص الحكم بالموضوع. اذا الشبهه التي عرضت في بعض المتاخرين اما من حيث انهم قالوا انه لا دليل على حرمه الغناء بما هو غناء حتى لو صدق عليه في العرف انه غناء، وانما الحرمه منشاها تلك الامور التي تقارن الغناء. فان كانت تلك الامور التي تقارن الغناء محرمه فيكون الغناء محرما، ولكن لا بذاته بل بعرض هذه الامور التي قارنتها. كما لو فرض ماذا؟ كما لو فرض دخول الرجال على النساء مثلا، او الكلمات الباطله التي يتغنى بها البعض، او نحو ذلك من الامور الفاسده. هذا منشأ الشبهه، او منشأ الشبهه من ايه؟ انه الحكم ثابت، ولكن يقولون ان قراءه القران ونحو ذلك هذا لا يسقط عليه غناء. او انهم ماذا قالوا؟ قالوا ان الحكم وهو حرمة الغناء مختص ببعض افراد الموضوع لا كل افراد الموضوع. ومن هنا يتعرض الشيخ اولا وثانيا وثالثا لهذه الشبهات ويحاول الجواب عنها. قال تارة من حيث اصل الحكم، واخرى من حيث الموضوع، وثالثا من اختصاص الحكم ببعض الموضوع. اما الاول وهو ان تكون الشبهة من حيث اصل الحكم، يعني ان الغناء في نفسه ليس بحرام، وانما الحرمة انما جاءت اليه من المقارنات. وهذا القول الذي ينسب اليه هذا القول هو المحدث الكاشاني صاحب وفي الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، الذي هو حفظ صدر المتألمين رحمة الله عليه. اما الاول فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني، الأول يعني الشبهة في أخذ الحكم، فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خط الحرام من الغناء منه أي من الغناء بما اشتمل على محرم من خارجه. أما نفس الغناء بما هو غناء فليست الحرمة ثابتة فيه، بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو، فإن اللعب بآلات اللهو محرم. فإذا قلنا أن الغناء محرمون لأنه الحرم من إيه؟ لأنه كان مصحوبا بهذه الآلات التي هي آلات لهوية مثلا. ودخول الرجال، دخول الرجال طبعا على النساء غير المحارم، والكلام بالباطل، كما لو فرض ان الكلمات كانت محرمة كانت كذبا مثلا ونحو ذلك او كفرا، والكلام بالباطل وإلا فهو اي الغناء في نفسه غير محرم. الغناء بما هو غناء لو لم تكن له مقارنات من الخارج تكون محرمة، ليس الغناء حراما حتى لو صدق عند العرف انه غناء. والمحكي من كلامه في الوافي الذي هو من الكتب المهمة من مصادرها المهمة الثانوية في الحديث، والمحكي من كلامه في الوافي أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها، قال تلك الأخبار التي سيتعرض لها الشيخ بعد ذلك، قال الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة ماذا؟ اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق بهذا الحكم وهو الحرمة وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء وما ثمنها إلا كثمن الكلب كما ورد في تلك الرواية، والبيع والشراء هذه كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن الخلفاء. ومن دخول ماذا كان المعهود في زمن الخلفاء الامويين والعباسيين؟ من دخول الرجال على النساء وتكلمهن اي النساء بالباطل ولعبهن هذه المغنيات بالملاهي من العيدان يعني آلات اللهو والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من انواع الغناء. فاذا الغناء الذي كان مصاحبا لهذه المقارنات المحرمة كان محرما، والا هو في ذاته وبعبارة اخرى فان الغناء ليس في ذاته محرم، وانما قد تعرضه بعض المقارنات والمصاحبات يكون محرما بالعرض لا بالذات. كما يشعر به قوله ليس، يعني هذا استدلال صاحب الواقع فيض الكاشاني، يقول كما يشعر به، يعني يمكن أن نستشعر هذا المعنى أن الحرمة ليست لنفس الغناء بل لما يقارن ويصاحب الغناء، كما يشعر به قوله عليه السلام ليست بالتي تدخل عليها الرجال. هناك إن شاء الله هذه الرواية تأتي بعد ذلك أنه في العرائس، يسأل الإمام أنه في العرائس هل يجوز الغناء هذا اللي تقوم به المرأة؟ قال نعم لا بأس به لأنه ليست بالتي تدخل عليها الرجال. إذن يظهر أن الحرمة من أين؟ أنه إذا دخلت إذا دخل عليها الرجال بحيث أنه يسمع صوتها وهو غير جائز له، فتكون الحرمة من هذه الجهة. أما الغناء بما هو غناء حتى لو صدق عليه أنه غناء فهو ليس بمحرمين. إلى أن قال، يقول الشيخ قدس سره، إلى أن قال صاحب الواقي وإلى أن قال وعلى هذا فلا بأس بالتغني أيضا، مو فلا بأس بترجيع الصوت مثلا، لا حتى ما لو صدق عليه أنه غناء عرفان، فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة. أذن هنا إنسان إذا قلنا أن تقليد الميت ابتداء أيضا جائز، نقدر نرتب هذه الوقت اللي نسمعها في إذاعة الجمهورية، بل يقول تقليد الميت جاز لعله أعين المقلدين محدث الكاشان، فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات، كما أنه تجدون في كثير من الأشعار الإيرانية التي توضع أشار إلى هذا المطلب، وذكر العبادات والرغبات. كان لي بعض أصدقاء، بعض الإخوة أعرفهم يعني من الإيرانيين طبعا، كان يقولون، كان أكثر نشيد صادر لبعض الإيرانيين، كان يقول بأن إحنا هذا النشيد في ليالي الجمعة في الصحراء نذهب إلى خارج البلد ونخلي هذا النشيد ونسمعه، وعجيب يعطينا في الحالة إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مثل الآلات توجد عند الإنسان، يقول أنه لو كنا نقرأ مثلا دعاء في حالة مثل عندنا من التوجه، طبعا الأشعار لمولوي كانت لمولوي، فهذه كان قاريها بشكل مرتب، فكان يخرجون إلى الصحراء ويضعوها ويسمعونها جيدا ويقولون أنه تعطينا في الحالة من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السيد يشير إلى تلك الحالة ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات والرغبات في الغيب والمرغبات في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله منه، يعني من هذا الغناء الذي كان يسمعه، وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأجيب هذه الجلود، احنا نعتبرها الجلود من الجمادات من الامور الميتة، بعد كيف تلين الى ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من الادلة النقلية التي تثبت ان الحياة سارية في كل شيء، لا انه فقط الحياة سارية في الانسان والحيوان او بعض النباتات، لا في كل شيء. بني لا مو هذا الجزء، لا حياة من النفس موجودة، لك لا اسلب عنها الحياة، اسلب عنها الحياة، اسلب عنها النفس، هل حية لو ميتة تكون ميتة، ولكن الآية تقول بأنه جلودهم وقلوبهم كلها تلين إلى ذكر الله، وهي التي تشهد يوم القيامة على الإنسان. فلهذا الإنسان يستغرب يوم القيامة، يقول لما شفتم علينا أسمعون الآية، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، كل شيء. هذا أحد الأدلة على أن فصل الناطق مو مختص بالإنسان، عندما ندرس بالمنطق أو الفلسفة الناطق من مميزات الإنسان، لا كل شيء هو ناطق، ولكن بعضهم مسموح له بالنطق وبعضهم ماذا ليس مسموح له بالنطق، لأن الآية صريحة الذي أنفق كل شيء، وكل إنسان إلا الشيء. ثم الشهادة متى تكون؟ إذا كان الشاهد وجد ذلك، وإلا فللإنسان أن يعترض على هذا الشاهد على الله، يقول فأنت قلت له قل كذا، ولكن هذا الاعتراض لا يأتي من الإنسان لأنه هذا شهد عليه في الدنيا، حتى تعرفون أن القوانين كاملا تتغير. فهذه اليد الإنسان هل يعطي بها صدقة جزء صدقة، وهل يضرب بها يتيم؟ نفس هذه اليد أن تشهد صدقا هم تشهد على انه فعل خيرا وهم تشهد انه ماذا فعل شرا. هذه الطبعه من الارض. هم تشهد انها الانسان الكذائي صلى ركعتين عندي وهم تشهد على الشخص الكذائي شرب الخمر صلاة. فهل تذهب باي مظهر؟ قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وبالجمله هذا الكلام صاحب الواتي. وبالجمله فلا يخفى على اهل الحجاب اهل العقول اهل المعرفه بعد سماع هذه الاخبار تمييز حق الغناء عن باطله. يعني الغناء الحق من الغناء الباطل. فاذا الغناء الباطل اي غناء صار؟ ذات الغناء الذي تصاحبه المحرمات محرمات من الخارج. تمييز حق الغناء من اضافه الوقت الى الموصوف الغناء الحق والغناء الباطل. وان نتيجه ماذا؟ نتيجه ذلك ماذا؟ قال وان اكثر ما يتغنى به الصوفيه في محافلهم هو من قبيل الغناء الباطل. طبعا الصوفيه الذين كانوا في زمانه اصحاب الطرق واصحاب الاعمال التي هي مخالفه للشارع. انتهى كلام صاحب الوافي. كلامه يتضمن كلاما باطلا. اما كلامهم يتضمن كلاما باطلا واما اعمالهم تتضمن ماذا؟ حراما من المحرمات. لانه هناك بعض الصوفية الذين لا التزام لهم بالشرع. اكو صوفية واكو عرفاء اذا تم التزامهم بالشرع الحنيف ولا يرون طريقا للمعرفة وللتصوف وللعرفان الا الشرع الحنيف. تبدي الحيور الامر رحمة الله عليه الذي ينقل عنه ينقل عنه صاحب القنطار ينقل عنه في روضات الجنات. يقول هذا الانسان عندما جاء الى الامير سلام الله عليه وقف ثلاثة ايام عند باب الصحن حتى اذن له الامير بالدخول الى الحرم الشريف. عارف من هذا الانسان ثلاثة ايام وقف عند الباب عندما كان يسأل كان يقول سيدي لم يأذن لي بعد الدخول الى ان جاء له الاذن مباشرة وسمعه من الامام فدخل مسلما عليه. مثل العارف بلي على انسان ما يقدر يشكي ولكن عارف اخر يقول انا اذا وصلت الى هذه المرحلة بعد السلام ما اصلي لانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وانا قد جاءني اليقين الى العبادة شنو اسوي بها بعد. وهذا الفيض الكاشاني يريد يشير الى مثل هؤلاء المتصوفة الذين يشير اليهم صدر المتألهي رحمة الله عليه بجهلة المتصوفة هو اهل الله واقعا على اي نحو. انتهى كلامه انتهى كلام صاحب الوحي. اقول الشيخ يفسره في مقام الاشتال على كلام صاحب الوافي. يقول لولا وجود جملة في كلمات الخير هذه الجملة لو لم تكن موجودة لحملنا كلامه على ما انتهينا اليه في البحث السابق. ولكن وجدت جملة في كلام صاحب الوافي في كلام الفيض تجعلنا نتأمل في حمل كلامه على ما انتهينا اليه في البحث السابق. ما هي تلك الجملة؟ قال التي قالها ليست بالتي تدخل عليها الرجال. هذه الجملة الشيخ يقول هذه هي التي تجعلنا نتأمل في أن يكون مراد الفيض هو نفس ما أردناه من التحقيق السابق. فكيف؟ التفتوا شوي إليه. الشيخ قدس سره يقول هذه الجملة التي استدل بها صاحب الوافي الفيض الطاشاني رحمة الله عليه هذا معناه أنه أنه هذا وإن كان غناء إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ليس بمحرم. يرى أنه غناء ولكنه حيث لم يحصل عليه الرجال ليس بمحرم. فإذا هو يرى ماذا؟ يرى أن الغناء بما هو غناء ليس فيه إشكال. الإشكال من أين يأتيه؟ يأتيه من الخارج. ونحن ايضا نقول ان المغنية التي تغني في الاعراس عملها ليس بمحرم. لكن لا نقول لانه ليس بلهوي او ليس بمحرم بل هو محرم ولكن دلنا دليل من الخارج على التخصيص. والا نحن وقال الدليل كنا نقول ماذا؟ كنا نقول الغناء بما هو غناء حرام سواء كان للاعراس او لا لانه يثبت عليه انه صوت لهوي. ولكن يظهر من الفيض رحمة الله عليه انه ياه ليس بمحرم لا لوجود التحقيق بل لانه ليست له مقارنات محرم. من هنا هذه الجملة في كلمات الفيض تؤدي بنا ان نتأمل ان نقول انه يريد ما حققناه فيما سبق بل يريد ماذا؟ ان الغناء بما هو غناء ليس بمحرم اذا لم تكن تقارنه محرمات من الخارج. ولهذا قال أقول لولا استشهاده أي استشهاد الفير بقوله ليست بالتي تدخل عليها الرجال أمكنت بلا تكلف. طبعا في كلام الشيخ أيضا تأمل لكن على عمه محله بالتي تدخل عليها الرجال أمكن لولا هذا الكلام أمكن بلا تكلف تطبيق كلام الفير على ما ذكرناه يعني ما حققناه من أن المحرم ماذا حققه الشيخ فيما سبق من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء. لماذا؟ لحظ السمع لأن يسمعوا الأصوات المحرمة مثلا أو لحظ البصر لأن ينظروا إلى المحرمات إلى النساء التي لا يجوز النظر إليهن مثلا من شهوة الزنا باعتبار أنه لكل آلة حظ من الزنا كما ورد في الرواية فالنظر حظه من الزنا فالعين حظها من الزنا النظر والسمع حظه من الزنا أن ينظر إلى المحرم وهكذا دون مجرد الصوت الحسن. هذا الكلام الذي حققه الشيء قبل ذلك قال بأنه إذا كانت الكيفية لهوية فهي محرم. هو السيد الكاشاني ماذا قال؟ قال ذلك الذي كان في زمان الخلفاء الذي كان في زمان الخلفاء ما هو؟ الكيفية المحرم. أما الذي ذكره بعد ذلك من الاستثناء وهو المتضمن لذكر الجنة فهذه ليس هي الكيفيات التي تختص بها الفسوق والمعاصي. تقول لولا هذه الجملة التي وردت لصدقنا كلامه على ما حققناه فيما سبق دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا إلا أن استشهاده بالرواية يا رواية ليست بالتي تدخل عليها الرجال هذا ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا في نفس الغناء. يقول من هذا الكلام نستشف أن الفيض يريد أن يقول أن هذا وإن كان غناء ولكن ليس بمحرم يعني وإن كان عند العرف يصدق عليه أنه غناء ولكن حيث لم يصاحبه حرام من الخارج فهو ماذا؟ فليس بمحرم. ونحن عندما نقول أنه يجوز نقول أنه لا يصدق عليه أنه غناء مو يصدق عليه أنه غناء ولكنه ماذا؟ ليس بمحرم. واضح؟ فلهذا قال ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء. يظهر من هذا الكلام أنه يفصل أنه وإن كان غناء عند العرب إلا أنه ليس بمحرم لا من حيث نفس الغناء. فإن نفس الغناء إذا كان تفصيله من حيث نفس الغناء يعني ليس بلهوين وكنا نقبل لكم ولكن تفصيله مو بلحاظ نفس الغناء وإنما تفصيله بلحاظ أفراد الغناء. وبعبارة أخرى تارة أنه يصدق أنه غناء في العرف ولكن ليس بمحرم وأخرى لا يصدق أنه غناء في العرف. يقول هذا الكلام من الفعل ظاهر في أنه تفصيل في الأفراد يعني يصدق أنه غناء أصلا ولكنه ليس بمحرم لا أن التفصيل يرجع إلى أنه ماذا أنه لا يصدق علي أنه غناء. فإن صوت المغنية فإن قلت لعد هناك ماذا تقولون في صوت المغنية التي تزف إلى العرائس أو تزف إلى العرائس؟ قال ذاك نحن إنما أجزنا باعتبار أنه هذا الدليل الخاص وإلا لو لم يرد الدليل الخاص لمنعنا عنه أيضا ولكن الفيض الكاشاني لم يمنع عنه حتى لو لم يرد الدليل الخاص. يقول لماذا؟ يقول لأنه ليست التي تدخل عليها الرجال. فإذا النتيجة أين تظهر؟ لو لم يرد المخصص هنا الفيض ماذا كان يقول؟ كان يقول حلاله ولكن نحن ماذا نقول؟ حرامه. قل أنت لماذا قلت حلال؟ يقول قلت حلال لأنه ورد المخصص. ونسأل الفيض أنت لماذا قلت حلال؟ يقول لأنه ليس بالتي تدخل عليها الرجال سواء ورد المخصص أو لم يرد المخصص. قال فإن صوت المغنية التي تزف العرائس عليكم السلام التي تزف العرائس على سبيل الله لا محالة. هذا الصوت أيضا هو على سبيل الله ولذا لو قلنا بإباحة هذا الغناء فيما يأتي كنا قد خصصناه بالدليل يعني وهذا المخصص عند ذلك قلنا بالجواب، وإلا لو غضبنا النظر عن المخصص لكنا نقول بالحرمة حتى بالتي لم يدخل عليها الرجال، حتى الغناء الذي لم يصاحبه المحرم من الخارج. ثم بعد ذلك يدخل الشيخ فيما نسب إلى صاحب الكفاية الذخيرة، صاحب الكفاية كفاية ذخيرة صاحب الكفاية التدواري، قال في الجواب ويأتي والحمد لله رب العالمين.